إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون صاد ألف من مدينة المنيا، يقول في رسالته: توفي والدي ووجدنا له وصية مكتوبة بخطه منذ 20 عاما، وصى فيها بجزء من ماله في حدود الثلث. يسأل السائل فيقول: هل نحسب هذا من يوم كتابة الوصية أم من يوم وفاة الوالد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الشريعة الإسلامية فتحت المجال الطيب لمن عنده مال قبل وفاته أن يتقرب إلى الله تعالى بالصدقة الجارية وبالوصية للأقارب أو المساكين أو جهة البر، وسوف يصل ثواب هذا العمل بإذن الله تعالى إلى من قام به. وفي الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وفي وقعة السؤال: وجد الورثة وصية بخط أبيهم في حدود الثلث، ومن المعلوم أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون وتنفيذ وصايا الميت. والتساؤل: هل ثلث المال للوصية حين كتابتها أم حين الوفاة، أي بعد أن يتوفى الموصي؟ جمهور الفقهاء على أن ثلث المال يكون بعد وحين الوفاة، إذ الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، فكل مال تجدد بعد كتابة الوصية منذ 20 عاما يدخل أيضا فيه، يؤخذ منه الثلث. جاء في نيل الأبطال للشوكاني: واختلفوا هل يعتبر ثلث التركة حال الوصية أو حال الموت، وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني. وفيه قال أبو حنيفة وأحمد، وهو قول علي رضي الله عنه وجماعة من التابعين. وقال بالأول أي حال الوصية مالك وأكثر العراقيين وعمر بن عبد العزيز وغيره، وتمسكوا بأن الوصية عقد والعقود تعتبر بأولها، وبأنه من أدلتهم لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حال النذر اتفاقا. وأجيب عن ذلك من قبل الجمهور بأن الوصية ليست عقدا من كل وجه، ولذلك لا يعتبر فيها الفورية لأنها تضاف لما بعد الموت، ولا القبول أي القبول من الموصي لهم، لأن القبول لا يكون أيضا إلا بعد وفاة الموصي. وأيضا بفرق بين النذر والوصية، بأنها أي الوصية يصح الرجوع فيها، والنذر يلزم بمجرد أن ينظر شخص القربة. ومن ثم في وقعة السؤال: الوصية تكون بثلث المال حين الوفاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج صاد لام ألف من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: هل يجوز لي أن أوكل غيري في توزيع زكاتي؟ وما الحكم لو كان صبيا مميزا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإنه يجوز للمزكي أن يوكل غيره في توزيع زكاته، لأن هذا التوزيع يتعلق بحق مالي، والحقوق المالية يجوز التوكيل في أدائها كالتوكيل في دفع الديون وإعادة الودائع إلى أهلها. وهذا من يسر التشريع الإسلامي، فقد يعجز المزكي عن معرفة من يحتاجون إلى الزكاة، فعليه أن يوكل من لديه معرفة بالمحتاجين في البلد التي يقيم بها، خاصة إذا كانت البلد كبيرة. غير أنه يلزم التنبيه على وجوب النية عند إخراج الزكاة تمييزا لها عن غيرها من الصدقات والكفارات. ويلاحظ أنه إذا تولى الشخص إخراج الزكاة بنفسه استحضر نية ذلك عند الدفع لمن يستحقها، أو عندما يعزل المبلغ الذي يريد إخراجه عن بقية ماله، فإن نوى عند العزل أن هذا المبلغ من زكاة ماله كان ذلك كافيا، ولم يجب استحضار النية مرة أخرى عند الدفع. ولكن إن وكل صاحب المال غيره في صرفها، فإنه حينئذ ينوي الزكاة عند دفعها، أي عند تسليم المبلغ إلى الوكيل، ولا يجب على الوكيل بعد ذلك أن يستحضر أي نية عند إعطائه للمستحقين، وإن كان الأفضل أن ينوي أيضا. أما إذا لم ينوي المالك عند تسليمها للوكيل، لا تكفي نية الوكيل عند إعطائها للمستحقين. ويجوز أن يوكل الإنسان الصبي المميز في دفع وتوزيع زكاة ماله، ولكن بشرط أن يعين من يدفعها له حينئذ. كيف فضيلة الدكتور؟ إذا كان الوكيل صبيا مميزا، فإنه في هذه الحالة يحتاج لقلة خبرته في معرفة من تدفع له الزكاة، يحتاج الأمر أن يعين له صاحب المال أو الموكل من تدفع له الزكاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.